بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والثمن المعين كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه، وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه، وموروث وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم. عندما يشتري المشتري حاجة، قلنا إن أركان البيع هي ستة: بائع ومشتر، ثمن ومثمن، وصيغة تتألف من إيجاب وقبول. واليوم إنما يريد الشيخ أن يتكلم عن الثمن. فهل الثمن المعين كالمبيع، فهل يحق للبائع أن يبيعه قبل قبضه؟ بمعنى آخر، أنا بعتك الكتاب بكرسي، لا يشترط دائما المال، فالكرسي شيء معين. هذا الكرسي الذي اشتريته منك لم أقبضه بعد، فهل يحق لي كبائع بعت الكتاب أن أتصرف في الثمن الذي هو كرسي قبل أن أستلم هذا الكرسي، قبل أن أقبض؟ كنا نقول في الدرس الماضي: الضمان قبل القبض من ضمان البائع، وبعد القبض من ضمان المشتري. الآن هذا صاحب الكرسي الآن لم يسلم الكرسي إلى البائع، من المحتمل أن يتلف الكرسي عنده. فإذا أنا بعت هذا الكرسي، من أين آتي للمشتري بهذا؟ لمن بعته، يعني إنسان آخر جاء الآن فطلب مني أن يشتري الثمن الذي بعت فيه الكتاب وهو كرسي، عند ذلك ماذا أقول له إذا لم أستطع أن أحصل عليه؟ لذلك لا يباع الشيء قبل قبضه. كل شيء من الممكن أن يكون مقبوضا لديك، عند ذلك لا يمكن أن تتصرف فيه قبل قبضه إلا في بعض الأمور. والثمن المعين، هنالك ثمن غير معين. أنا اشتريت بعت الكتاب بمئة ليرة، مئة ليرة هذه مثلي أي مئة ليرة تعطيني إياها؟ كان في جيبك مثلا، فأنا اشتريت شيئا في الذمة، وعرفت أن هنالك دين سيأتي إلي ثمن هذا الكتاب سأفي منه. هذا شيء طبيعي، لأنني إذا لم أعطيها شيء مثلي ما أعطيته المئة التي جاءتني، أعطيه مئة أخرى من جيبي، أستدين مئة أخرى، هذا ليس معينا. أما المعين كما قلنا ككرسي، كشاة، كبقرة، هذه البقرة كسيارة، يعني إنسان باع بيتا بسيارة، هل يحق له أن يبيع السيارة قبل أن يقبض هذه السيارة؟ لا. وله بيع ماله في يد غيره أمان. الآن وضعت كتابا عند زيد، وهذا الكتاب عند زيد في حكم الأمانة لسبب من الأسباب: لا يوجد عندي مكان، أخاف عليه من السرقة، أخاف عليه من المصادرة من ظالم، إلى غير ذلك. وهذا الكتاب كان عند زيد، جاءني من يطلب الكتاب، فهل لي الحق أن أبيع الكتاب مع أنه ليس في يدي، هو كتابي وملكي وتصرفي قائم عليه، لكنني في شيء واحد، هذا الكتاب كان أمانة. فإذا كان أمانة عند الغير فهذا يصح بيعه، لأنني متسلط عليه، في كل لحظة أستطيع أن آتي به. مثل الشيخ للأمانة، قال: كوديعة، يعني أنا ودعت كتابا عند فلان، ودعت حاجة لي الحق أن أبيعها وهي موضوعة عند ذلك. طبعا يراها: اذهب انظر إليها، هي وديعة موجودة عند فلان مثلا، يعني وضعت أنا ساعة عند ساعاتي من أجل بيعها أمانة، قلت لفلان اذهب انظر إليها عند ساعات فلان، فنظر إليها فأعجبته. الآن في هذه الحالة هل أستطيع الآن بعد أن تعرف عليها أن أبيعها؟ هي أمانة، هي لي أنا، أستطيع أن آتي بها في كل لحظة كوديعة ومشتركة. الشريك مع الشريك يده يد، أمانة. ولذلك أنا مثلا شريك في بيت، شريك في أرض زراعية، شريك في مصنع، شريك في سيارة، هل أستطيع أن أبيع حصتي الآن لشخص آخر مع أنها شائعة؟ يعني هذه الحصة شائعة، نعم أستطيع أن أبيعها، هذا المشترك. وكذلك قراض ومرهون بعد انفكاكه. القراض، مال القراض الآن أستطيع أنا في مال الشركة الذي أجعله مع فلان، هل أستطيع أن أتصرف به؟ لأن اليد يد شريك القراض الآن، هذا الشريك يده يد أمانة، فهل أستطيع أن أتصرف بهذا المال؟ واحد وضع قسما من المال مع شخص معين ثم أراد بعد ذلك أن يشتري بيتا، فهل له حق أن يتصرف في هذا المال؟ نعم. ومرهون بعد انفكاكه، الله سبحانه وتعالى جعل أمرا أن الناس إذا أرادوا أن يتعاملوا مع بعضهم البعض أن يكتبوا دينهم، ونزلت هذه الآية في بيع يسمى بيع السلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأرشد الله سبحانه وتعالى إلى الكتابة، وأرشد إلى الإشهاد، وبين لنا الشهادة أنه ينبغي أن يكون هنالك شهيدان من الرجال، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، إلى غير ذلك. فصل ربنا تبارك وتعالى هذا البيع الذي أو هذا الدين، فصله بأي شيء؟ بما ينبغي علينا أن نحفظ ذلك بالبينة. قال بعد ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أو تمن أمانته وليتق الله ربه. نعم، في هذه الحالة هنالك عندنا أمانة، هذه الأمانة التي هي وضع، والرهن الذي وضع مقابل تسليم البضاعة. أنا بيني وبينك علاقة، أعطيتني وأنا أطالبك بمال معين، لمزيد من الثقة طلبت منك رهنا. هذا الرهن الآن ما وظيفته؟ حقيقة الرهن أن بين الشخصين حق، إذا لم يقم الشخص الآخر بتأدية الحق الذي عليه وهو الذي وضع الرهن، فإن هذا المرهون يباع بإذن الحاكم ونأخذ حقنا منه، أليس هذا؟ هذا الأصل، لا أتسلط عليه مباشرة، لا بد من ترتيب معين. طيب، هذا الرهن على أي شيء موجود؟ قد يكون رهنا على دين، على بيع، على أي شيء. إذا فككت الرهن هل أستطيع أن أبيعه؟ أما عندي رهن وهذا الرهن مربوط بمال والله أبيعه، طيب هو الآن ليس في حوزتي ولست قادرا على التصرف به. لذلك إذا كان هذا الأمر مشروط بمسألة الانفكاك فهذا الأمر صحيح، إذا انفك الرهن عاد ملكي، وعند ذلك هو ملكي في الأصل وأنا جعلته وثيقة، الآن ممنوع من التصرف به قبل الفك، بعد الفك أستطيع أن أتصرف به في كل حال. قال بعد ذلك: وموروث. واحد أبوه عنده محل، عنده أرض زراعية، أنا لا أريد أن أكثر من عدد الورثة، لنفترض عبارة عن ثلاثة، ثلاثة خلف لهم والدهم قطعة أرض مشاع، هذه الأرض 30 درهم مثلا، ماذا خرج لكل واحد منهم؟ ثلاثة ذكور، كل واحد له 10 درهمات من هذه الأرض، فهل لواحد من هؤلاء الإخوة الثلاثة أن يبيع حصته بعد موت والده مباشرة أو بعد فترة؟ يحق له، لأن هذا ملك له، انتقل هذا الملك بمجرد خروج روح هذا الميت مباشرة، انتقل كل ثلث شائع إلى ولد من أولاده إذا كان عدد الأولاد ثلاثة ولا يوجد وارث سواه. هذا الموروث له الحق أن يتصرف به. هذا ليس بيع فقط، نستطيع أن نعمم أكثر من ذلك، يعني بيع، هبة، يعني أي شيء. إذن كل ما يمكن أن يتصرف الإنسان بملكه من الممكن أن يعطيها صداق لزوجة من الزوجات، ممكن؟ ممكن. قال وباق في يد وليه بعد رشده. هل عندنا الصغير يجعل الحاكم عليه وليا على ماله بسبب صغره، محجور عليه بسبب الصغار، لا يستطيع أن يتصرف. هل من الممكن أن نعطي مالا وفيرا لولد صغير مات أبوه وخلف له مال كثير؟ ماذا نفعل؟ نجعل عليه وليا. هذا الولي يبقى هذا الولي مستمر حتى سن الرشد بالنسبة إلى هذا الولد، وهو سن البلوغ. فإذا بلغ رشيدا انفك الحجر عنه لوحده. نعم، عندما ينفك الحجر عنه، لكن المال ما زال أين موجود؟ عند وليه. الآن هذا المال عند الولي ماذا موجود؟ أمانة أم لا؟ أم هذا مرهون بشيء؟ ليس مرهونا بشيء، إنما هو أمانة موجود في يد هذا الولي، ولا حق للولي بعد ذلك أن يتصرف به، لا لمصلحة هذا الإنسان، لأنه كان وليا بسبب الصغار والآن انتهت الولاية. فإذا انتهت الولاية فعند ذلك هذا الصبي الذي صار رجلا عند ذلك يحق له أن يبيع أرضه التي مثلا كان عند ذلك الولي يحافظ له عليها طيلة فترة صغره. وهكذا تستطيع لكل واحد. لكن باب الولايات سيأتي معنا تفصيله، هنالك نوع يحتاج إلى إذن من القاضي، وهنالك نوع لا يحتاج إلى إذن من القاضي في فك الحجر عنه. قال وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. نعم، كالمجنون مثلا، فالمجنون له مال، جعلنا ذلك المال بيد إنسان معين، هذا الإنسان المعين الذي جعلنا وكان وليا إذا أفاق المجنون، السبب الذي حجرنا عليه بالمال هو الجنون، ذهب السبب يعود المال إليه، يعود التصرف قبل أن يعود المال إليه في ماله. صحيح؟ صحيح. وكذا عارية ومأخوذ بسومه. دائما طلاب العلم بيضربوا أمثلة على الكتب. أعرت كتاب المنهاج لشخص، والمعير له حق أن يسترد الإعارة في أي لحظة من اللحظات. أخي خلصت، ما خلصت قراءة في كتابي، أنا أبحت لك أن تقرأ فيه، ولي الحق أن أسترجعه في أي لحظة. فلو بعت الكتاب، أنا أعرته لزيد بعده لأحمد، فهل لي الحق أن أتسلط كتابي؟ أستطيع أن آتي به وبعد ذلك أسلمه لأحمد. فالعارية لي الحق أن أتصرف بها كيفما شاء. وكذا عارية، لا يقول قائل والله أنا استعرت للفحص يا أخي خليلي، أنا لست مسؤولا عنك ولست مسؤول عن تصرفاتك، هذا كتابي لي الحق أن أتصرف. أخي ما خلصنا منه؟ لا. ولذلك حتى مؤنة رد المعير على من؟ على المستعير، المؤنة على المستعير. وكذا عارية. بعد ذلك قال ومأخوذ بسوم. الآن لماذا قال المأخوذ بسوم هنا؟ يعني أنت عند بقالة، عند سوبر ماركت كذا، حملت حاجة وأنت تسومها، بكم هذه؟ اتفقتم على سعرها، وبعد أن اتفقتم على سعرها أو سعرها معروف كان لديكم وأنت تقوم بسومه. عند ذلك في هذه الحالة الوضع في يدك الآن أمانة أم لا؟ أمانة. إذا نظرنا إلى مسألة البائع، أنت إلى الآن ما عقدت عليه البيع، كتاب يقلبه بعض الناس، هذا الكتاب لصاحب المكتب، يقلبه زبون، سأل وربما ليس عنده إلا نسخة واحدة، إلى الآن ما اشترى، دخل إنسان آخر لا يعلم فقال هل عندك مثلا كتاب المنهاج؟ ما عنده غير نسخة واحدة. قال نعم هي في يد فلان. قال بك، هذا عم يفكر لسه يشتري أم لا يشتري. قال بمئة. قال هذه مئة، يأخذها من يده ويسلمها للشخص الآخر، له حق؟ له حق. أما الشخص الآخر إذا كان يعلم أنه يشتري ودخل عليه ثم قال بكم تبيعه، قال بمئة، قال أدفع أنا 110 ولا تبيعه، هذا البيع صحيح لو صار من قبل البائع، لكن هذا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مثل لا يخطب بعضكم على خطبة بعض كذلك، هذا المنهي عنه شيء خارج عن العقد، منهي عنه الدخول بيع على بيع، شراء على شراء، اتركه حتى إذا ترك بعد ذلك تشتري. ولذلك من الآداب ماذا يقول البائع مثلا؟ هذا الأخ يسومه، الآن إذا لم نتفق أبيعك إياه، هذا أحسن في هذه الحالة. ومأخوذ بسوم، كذلك يترتب عليه مأخوذ بسوم أن الذي يسوم الحاجة هو مسؤول عنها، فإذا تلفت في يده عند ذلك يضمن أم لا يضمن. وكما سمعنا في الأمس كيف قال سيدنا شريح لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما استلم. فكانت الفرس في يده يد أمانة، ولذلك كان مسؤولا عن كل ما يحدث عليها من نقيصة. قال بعد ذلك: ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه، والجديد جواز الاستبدال عن الثمن. هل عندنا بحث، هذا بحث يعقد لوحده يسموه بحث السلم. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون أو يسلمون. ما معنى يسلفون أو يسلمون؟ يعني الإنسان قبل أن ينضج الثمر على الفاك على الشجر قبل الموسم كله، من الممكن أن أبيع أنا عندي مثلا بستان من تمر، والآن ربما في وقت الزهر ما زال بأول الأمر، في هذه الحالة هل يحق لي أن أبيع بيعا موصوفا بالذمة لشخص معين؟ نعم. كيف يكون؟ يعني يقول أنا أريد تمر نوع أول بورني مثلا، مثال يعني تكلم بمواصفات لا يختلف فيها الناس. لو قلنا إلى أصحاب المصلحة ما مواصفات هذا يصفون، كل واحد يصف بنفس وصف، واحد عنده معصرة زيت أخذنا من عنده زيت للموسم، بدنا زيت مثلا سلقيني نوع أول محطوط بتنك، كل تنكة فيها 16 كيلو، يوم التسليم كذا، كمية معينة، يدفع كل القيمة عند العقد. الزيتون لساته ما زال على الشجر أو قبل يعني أول أمري، هل يجوز هذا البيع؟ نعم. كان الناس يسموه عندنا بيع على طلاء، هذا بيع السلم. بيع السلف أي بيع شيء موصوف بالذمة، لكن هذا جعلوا له قواعد كثيرة وشروط، كل هذه الشروط ستأتي معنا من أجل ألا يكون هنالك أي غبن على الإطلاق في مسألة البيع والشراء. نعم. فهذا الشيء الموصوف بالذمة يعني أنا اشتريت الآن من معصرة زيت، اشتريت 100 تنكة زيت، 100 تنكة زيت دفعت قيمتها الاستلام بعد 5 أشهر وصفتها وصفا دقيقا لا يختلف فيه المتعاقدان ولا الشهود على هذا الأمر، ودفعت له رأس مال السلم كله نقدا، لا يجوز تأخير ليرة واحدة، أما ما يفعله بعض الناس خذ نص حق أو نص حق على التسليم تحت اسم السلم، هذا لا يصح. ينبغي أن يدفع القيمة كاملة في المجد. وأيضا لا يصح سلم أشياء تختلف لو عرضت على النار مثلا، هذا أمثلة، مثلا الأشياء التي تعرض على النار، خبز يعرض على النار، في كيف أستطيع أن أضبطه الآن بالوزن مع أن هذا جاف أكثر، هذا متوسط، هذا معجن، يعني بيختلف الوزن. الشواء واحد بيحب شام ريحة النار، اللحمة شم النار، الثاني بيحبها محروقة، يعني واحد بيحبها متوسطة، لذلك الوزن ما دام اللحم على النار يختلف. المختلطات يعني الأشياء المختلطة مع بعض البعض، مثل الطبخ بصير يوصي والله أنا أسلمت زمتك كم صينية كباب هندي، طيب الزوجة بالبيت كل يوم إذا بتساوي الطبخة تختلف كل يوم عن اليوم السابق، فكيف ينضبط؟ ما دام تجلس في النار كان وزنها هلا كيلين، بعد 5 دقائق بتصير كيلين إلوية، كيلو ونص إلى غير ذلك. الآن من مصلحة البائع أن يخرجها وهي لأنه تباع بالوزن في وقت مبكر، ومصلحة المشتري أنه تبقى معقدة عنها حتى ما يدفع سعر، لذلك كل شيء لا ينضبط منعه فيه السلام. أما الزيت ماذا سيحدث له؟ السمن ماذا يحدث له؟ العسل ماذا يحدث له؟ الأرز، القمح، الزبيب، كل هذه الأشياء من الممكن أن نسلم فيها. قالوا طيب العسل يأتي إليه نار، قال هذه النار لا تجفف العسل، نار خفيفة، هذا العسل مباشرة ينكمش الشمع لوحده ويخرج العسل لوحده، لكن العسل موجود كيلو عسل ما بيصير كيلو إلا عندما يريد أن يعرض النار، يعني ما في عسل معقد وعسل غير، لا، العسل كما خلقه الله عز وجل يخرج، إنما عملية فصل ما بين الشمع وما بين العسل، عرض النار عليه هذا لا يضر. كذلك عندنا السمن، السمن يخرج فيه شيء من اللبن، إذا بقي فيه يفسده، ماذا يفعل الناس؟ يأتون إلى هذا السمن فيجعلون فيه شيئا، برغل، قمح، إلى غير ذلك، ويجعلونه على النار. هذا النار عندما أي حرارة يأتي هذا القمح فيشرب كل اللبن الموجود أين في السمن، بعد ذلك صار السمن صافيا، أي نزعنا عنه ما بقي من اللبن، قمنا بالتصفية، هذا القمح الذي وضعناه أخذ كل ما بقي من اللبن. في هذه الحالة هذه النار هل تضر بالسمن؟ هذه النار لا تضر بالسمن. إذن نحن لا نريد أن نتكلم اليوم عن السلم، طبعا له شروط في المسلم والمسلم فيه ورأس مال السلم، وكذلك كل واحدة لها شروط. الآن بيع المسلم فيه، هل زيتها تضر؟ عرفنا عقد السلم بشكل عام، هذا أنا اشتريت سلما ودفعت قيمته في المجلس ووصفته بوصف لا يختلف فيه المتعاقدان، لكن بعد ذلك هل يحق لي أن أبيع الآن قبل أن تأتي هذه البضاعة لي التي وصفتها؟ أبيع لفلان 10 تنكات، فلان 5 تنكات؟ لا، وعد بالبيع ما في مانع، يا أخي أنا شاري سمن، شاري زيت إلى غير ذلك، سيأتيني في شهر أيلول مثلا، فإذا جاءني في شهر أيلول فأنا أعدك أن أبيعك، هذا الوعد ليس بيعا، أكيد التزام أدبي أحيانا بيكون ما بين الناس، لا يأخذ مالا وإنما عليه، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. الوعد بالبيع ليس بيعا، من الممكن أن يخلفه في كل لحظة من اللحظات. طيب أنا ما بعت بيع، عندي 100 تنكة زيت لأبدلهم مثلا بسيارة، بصح؟ لا يصح. لماذا؟ ما استلمته حتى استلم 100 تنكة زيت، يعني لا يجوز، كما لا يجوز البيع في المقابل شيء آخر لا يجوز التبادل فيه، لأنه التبادل بيع، وإن كان مالكا في الحقيقة لكنه ما وصل الملك إلى يديه، لأنه قد يعني يتعرض هذا الأمر إلى شيء قبل الوصول إلي، من أين آتيه بالزيت؟ مثلا جاء جفاف إلى الدنيا بأسرها، ما خرج في تلك السنة زيت على الإطلاق، ماذا على الذي أسلمت إليه؟ يقول أنت مخير بين أن تأخذ رأس مال وبين أن تنتظر إلى الموسم القادم، هذا إذا عم الجفاف في الدنيا وما خرج شيء في هذه السنة، أما خرج عندي، ما خرج، خرج عند غيري، أشتري له من عند غيري ويجب علي أن أقوم بالوفاء به، هل الاعتياض عنه جائز؟ المبادلة في المسلم فيه قبل استلامه هل يجوز؟ لا، لا يجوز. والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض. هذا يحدث كثير مع الناس الذين يسافرون الآن كثير، أقرب خلينا نتكلم عن شيء نقع فيه جميعا، ذهبنا إلى الحج، ذهبنا إلى العمرة، في العمرة الأصحاب ماذا يقولون لبعضهم البعض وفي الحج؟ يعني يا جماعة أنا حامل مال زيادة ما نحتاج، فلا مثلا يستحي من السؤال، يعرض أحيانا الإخوان على بعضهم البعض ما يحملون مما، أو صاحب الحاجة قد يرى حاجة يريد شراءها وليس معه من المال الشيء الكافي، عندما يكون مثلا في الحجاز يستدين من صديقه 100 ريال مثلا، وبعد أن استدان 100 ريال عاد إلى البلد، ماذا يفعل؟ كل من استدان 100 ريال يجب عليه أن يدفع 100 ريال، جاء إليه فقال أنت لك معي 100 ريال تأخذ بدلا عنها بالليرات السورية مثلا 1500 ليرة سورية. قال موافق، أعطاه إياه مباشرة، لكن لا يقول إذا لك معي 1500، لا، صار في ربا، تعطيني إياهم مباشرة، لأن الآن دفع الدين، ومع دفع الدين ماذا حدث؟ كأنك صرفت 100 ب1500. هذا الصرف ما بين الأمرين جائز أم لا؟ جائز. لكن هل يجوز في الصرف الأجل؟ لا يجوز. إذن إذا كنت تريد أن تستبدل عملة بعملة فعليك مباشرة أن تتوفر عندك أمران، أما الأمر الأول فهو القبض، والأمر الثاني الحلول، لأن القبض من الممكن أن أقبضك اليوم وتقبضني غدا، لكن الحلول ينبغي أن يكون مباشرة دون أي تأخير على الإطلاق. لذلك قال والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، فهذا الاستبدال عن الثمن من الممكن، أي زمن ثابت في الذمة تستطيع أن تستبدل عنه. طبعا ما دليلنا على ذلك؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان رجلا تاجرا، وكان يفعل شيئا، كان يبيع إبل. بكم هذا الإبل؟ مثلا قال ب10 دنانير، دينار من ذهب، كان عندهم الدينار بالصرف يساوي 12 درهم فضة. ماذا يساوي؟ 12 درهم فضة. فإذا جاء باعه إلى أجل، باع جملا إلى أجل، جاء وقت الأجل ذهب إليه ليقبض الثمن، بدل من أن يكون عنده 12، بدل أن يكون عنده 10 دنانير، معه دراهم من فضة. فهل كان يأخذ سيدنا عمر إذا لم يجد دنانير دراهم من فضة؟ يعني بدل 10 دنانير كل دينار ب12 درهم، يعني أعطيني 120 درهم. عند ذلك هل يجوز؟ كان يقول كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء. أما خذ 100 درهم هلا ولك معي 20، هل يصح؟ هذا لا يصح. إذن والجديد بشكل عام، يعني المذهب الجديد، جواز الاستبدال عن الثمن، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم، ما هذا الموافق؟ يعني نقد بنقد، كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس، يعني صار في عنا تقابض وحلول. والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة، كثوب عن دراهم، قال أنت لك علي 10 دراهم وأنا أبيع مثلا جلابية، هل تأخذ جلابية من نوع معين بدل من الدراهم التي أنا له معه 500 ليرة سورية؟ أنا بيع جلابيات، هل تأخذ جلابية مقابل ال10 دراهم؟ قال نعم. هنا هل يشترط القبض؟ ما في مانع أن يقبض أو أن يؤخر، يعني تعال إلى عندي على المحل قيس الجلابية اللي بتعجبك وبعد ذلك تأخذها، فالناس يرغبون بالألوان ويرغبون بالقياس إلى غير ذلك. هنا في هذه المسألة لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في المجلس، يعني أنا بذل الدراهم إلي عندك ديني لح اقتص منك ببضاعة من محلك، هل يجوز ذلك؟ بيقول له أنا طلع عندي الفاتورة اللي عليك مثلا 100 واللي عليك 100، الآن مثل ما بيقولوا الناس هالسدب هالبد انتهى المسألة. نعم، هذا لا يوافق في العلة كثوب، لأنه بالثياب ما في ربا عن دراهم. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز، يعني أنا قرضته كما قلت لكم سابقا، قرضته مبلغ، قرضت يا أخي 100 دولار، 100 دولار، قال أما معي دولار، تأخذ 5000 ليرة سورية، قلت موافق أعطيني 5000، هذا استبدال عن القرض. أيضا أخذت شيئا وتلف، هل يجوز أن أستبدل عن التلف؟ وضع عندي شيء وأنا مفرط فيه وأتلفته، لكن أنا ضامن وأنا لا أنكر، فماذا أعطيه؟ هل أعطيه البدل؟ أتلفت له حاجة قيمتها كذا، مال قيمته كذا، هذا المال نوعه كذا فأعطيته إما بدل عنه أو نفسه، لكن مو نفس المال، يعني حط عندي مثلا 10,000 ليرة مياج أمانة لا يجوز لي أن أتصرف بها، اعتزت فراطة وأتلفتن، رحت أنا شو ساوي بدلتن بألفات. صورة لو سرقت الآن الألفات ما سرقت تمام، الآن الأمانة راحتها صفيت عندي بالذمة، ما عاد صفي أمانة لأنه اللي وضعوا عندي وضع عندي ميات ما وضع عندي ألفات. فعندما جاء يريد أمانته ربما رآني بالطريق أخرجت الآن بدل الموجود في الصندوق 10,000 من جيبي وأعطيته إياها، بريئته بريئت. نعم. وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق، ما دام أنه في مجلس واحد لا يجوز التأخير إذا كان هنالك المسألة فيه فيها بدل. عندنا الآن مسألة هامة وهي بيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، هذه مسألة تحتاج إلى توسع فيها، وهو أن أنا لي على دين لفلان وعندي دين على فلان، هل أجوز أن أبيع هذا الدين؟ هذه واحدة. ولي دين على فلان وعلي دين على فلان، هل أجوز أن أحول في هذا الدين؟ واحدة تجوز والأخرى لا تجوز، تفصيلها يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.